السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثامن من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته السادسة 38,439,000، وهو منظومة التفسير للعلامة عبد العزيز بن علي الزمزمي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و900، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله العقد الأول. نعم، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهي 12 نوعا. ذكر المصنف رحمه الله العقد الأول من عقود منظومته الستة، وهو ما يرجع إلى النزول، ويندرج في هذا العقد 12 نوعا. النوع الأول والثاني المكي والمدني، والنوع الثالث والرابع الحضري والسفري، والنوع الخامس والسادس الليلي والنهاري، والنوع السابع والثامن الصيفي والشتائي، والنوع التاسع الفراشي، والنوع العاشر أسباب النزول، والنوع الحادي عشر أول ما نزل، والنوع الثاني عشر آخر ما نزل. ويجمع هذه الأنواع الاثنى عشر عند المصنف أصل واحد هو النزول، ومراده به هو وغيره نزول القرآن. ونزول القرآن شرعا هو إيش؟ ما هو نزول القرآن؟ ما الجواب؟ نعم، نزوله من السماء الدنيا إلى الأرض. طيب وليش ما نزل من فوق العرش؟ طيب أعطنا تعريف هذا كلام. هو هبوط القرآن من الله كتابة أو تكليما، هو هبوط القرآن من الله كتابة أو تكليما. وقولنا هبوط أي تحدره من علو إلى سفل، أي تحدره من علو إلى سفل، فإن الشيء إذا انحط من جهة العلو إلى جهة السفل سمي نازلا. وقولنا من الله باعتبار كون القرآن هو كلامه، باعتبار كون القرآن هو كلامه. وقولنا كتابة أو تكليما إشارة إلى نوعي إنزال القرآن، إشارة إلى نوعي إنزال القرآن، فإن القرآن له إنزالان، أحدهما إنزال كتابة لما أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ، لما أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ فجعل في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل في بيت العزة في السماء الدنيا. صح هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند النسائي في السنن الكبرى، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. ونقل القرطبي في تفسيره الإجماع عليه، ونقل القرطبي في تفسيره الإجماع عليه. فالحجة في إثبات هذا النوع الأثر والإجماع، فالحجة في إثبات هذا النوع الأثر والإجماع. وتوقف في إثباته جماعة من علماء الدعوة الإصلاحية في نجد، وكتب أحدهم وهو العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ كتابا في منع هذا لما وقع في نفوسهم من أنه جار على مذهب الأشاعرة، لما وقع في نفوسهم من أنهم جار على مذهب الأشاعرة الذين ينفون كلام الله بالقرآن حرفا وصوتا، وسماع جبريل عليه الصلاة والسلام منه ثم تبليغه النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام عندهم معنى قائم بذات الله، وجبريل أخذه من اللوح المحفوظ فعبر عن كلام الله بالقرآن النازل. فلأجل هذا توقفوا في صحة القول بهذا النوع من الإنزال، وإذا صح الأثر وانعقد الإجماع لم يبق لإنكاره مورد، وبقي بيان الوجه الصحيح للمعنى المذكور من إنزال الكتابة، وهو أنه إنزال يختص بإنزال القرآن جملة واحدة، وهو أنه إنزال يختص بإنزال القرآن جملة واحدة مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهو لا ينافي النوع الثاني الآتي ذكره. فهذا نوع يتعلق بالكتابة، وذاك نوع آخر يتعلق بالتكليم، والآخر إنزال تكليم، إنزال تكليم بأن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن وسمعه منه جبريل، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام. وهذا النوع ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، هذا النوع ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، ولم يخالف فيه سوى من جعل واسطة بين جبريل وبين الله سبحانه وتعالى، وهم القائلون بأن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ. فالكلام الإلهي عندهم لا يقع بحرف وصوت، وهم المخالفون لأهل السنة في مسألة الكلام كالأشاعرة وغيرهم. وأما أهل السنة فإنهم يقولون إن الله يتكلم بحرف وصوت، ومن كلامه سبحانه القرآن الكريم، فتكلم به عز وجل وسمعه منه جبريل ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة حتى تتم الوحي بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسموعا. فإذا عقل هذا عرف أن الإنزالين لا تنافي بينهما، فالأول متعلقه الكتابة وقد وقع جملة واحدة، والثاني متعلقه التكليم وقد وقع منجما في مدة الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النزول الذي جعله المصنف أصلا له موردان، أحدهما المورد الزماني، المورد الزماني وهو المذكور في نوع الليلي والنهاري والصيفي والشتائي وأول ما نزل وآخر ما نزل، والآخر المورد المكاني وهو المذكور في المكي والمدني والحضري والسفري والفراشي. وبقي من الأنواع 12 نوع واحد وهو أسباب النزول، وبقي من الأنواع 12 نوع واحد وهو أسباب النزول، وهي الموجبات المستدعية نزول شيء من القرآن في زمان أو مكان، وهي الموجبات المستدعية نزول شيء من القرآن متعلقا بزمان أو مكان. فهذا النوع كالمقدمة للأنواع المذكورة معه، فهذا النوع كالمقدمة للأنواع المذكورة معه، ولذلك جاءت مقابلة تارة بزمان كالليلي والنهاري، وتارة بمكان كالحضري والسفري. فكأنه يمهد لهذه الأنواع متعلقا تارة بالزمان وفيه أنواع تقدمت، ومتعلقا تارة أخرى بالمكان وفيه أنواع تقدمت أيضا. ولم يخلو من المقابلة في هذه الأنواع المعدودة أولا من قوله النوع الأول والثاني حتى قوله النوع التاسع سوى المذكور تاسعا، وهو الفراشي من الآيات، فإنه لم يذكر له مقابلا أسوة بما سبقه، فالمتقدم قبله هو المكي والمدني والحضري والسفري والليلي والنهاري والصيفي والشتائي، وأما هذا فلم يذكر له مقابلا مع القطع بوجود المقابل، لأنه إذا كان من القرآن شيء فراشي فمنه ما ليس فراشيا، وسيأتي بيانه في موضعه اللائق. وأطلق المصنف أسماء هذه الأنواع دون تقييدها بقوله من الآيات أو من آي القرآن، وهو مقدر. فقوله مثلا النوع الأول والثاني المكي والمدني يعني من سور القرآن وآياته، وصرح بهذا في موضعين، أحدهما عند قوله النوع الثالث والرابع الحضري والسفري من آي القرآن، والآخر عند قوله الفراشي من الآيات. وذكر الآيات في هذين الموضعين على وجه المبالغة في البيان، وإلا فأصل هذه الأنواع المذكورة كلها مما يتعلق بآيات القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الأول والثاني المكي والمدني. مكي هو ما قبل هجرة نزل، والمدني ما بعدها وإن تسل. فالمدني أولة القرآن مع أخيرته، وكذا الحج تبع. مائدة مع ما تلت أنفال، براءة والرعد والقتال، وتالياها والحديد النصر، قيمة زلزلة والقدر، والنور والأحزاب والمجادلة، وسر إلى التحريم وهي داخلة. وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الأول والثاني من الأنواع الاثني عشر الراجعة إلى النزول زمانا أو مكانا، فقال: النوع الأول والثاني المكي والمدني. وهذان هما النوع الأول والثاني من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عند المصنف، وبين فيها مسألتين. المسألة الأولى معنى المكي والمدني. الأخ اللي جواله يرن يضع على الصامت، الله يهديه. المسألة الأولى معنى المكي والمدني، والمسألة الثانية تعيين المكي والمدني. فأما المسألة الأولى وهي معنى المكي والمدني، فإنه جعل المكي اسما لما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جعل المكي اسما لما نزل من القرآن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجعل المدنية اسما لما نزل منه بعدها، وجعل المدنية اسما لما نزل منه بعدها. فإذا قيل سورة مكية أو آية مكية فهي نازلة قبل الهجرة، وإذا قيل سورة مدنية أو آية مدنية فهي نازلة بعد الهجرة. وإلى ذلك أشار بقوله: مكي هو ما قبل هجرة نزل، والمدني ما بعدها، أي ما بعد الهجرة. والمكي منسوب إلى مكة، والمدني منسوب إلى المدينة، وهما البلدان اللذان أقام فيهما النبي صلى الله عليه وسلم إقامة مستقرة مدة طويلة، ولم يشاركهما غيرهما في هذه الفضيلة. فالمواضع التي انتهى إليها النبي صلى الله عليه وسلم من مواضع السيرة كخيبر أو تبوك أو بدر، كانت إقامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها عارضة، وأما هذان البلدان فكانت إقامة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما مستقرة، فحظي بنزول أكثر القرآن فيهما. فلامتيازهما بهذا رد إليهما غيرهما، فالنازل قبل الهجرة ولو كان خارج المدينة خارج مكة، كالنازل على النبي صلى الله عليه وسلم ببطن مكة ببطن نخلة في سورة الأحقاف عند انصراف نفر من الجن إليه، يعد مكيا. وكذلك ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك من سورة التوبة يعد مدنيا، مع كون بطن نخلة خارج مكة وكون تبوك خارج المدينة. فرد الأول إلى مكة ورد الثاني إلى المدينة، وجعل هذان البلدان شعارا على زمن الإنزال. فإن قولنا ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة يتعلق بزمان، ارتبط بالحادثة المشهورة من حوادث السيرة النبوية، وهي حادثة هجرته صلى الله عليه وسلم بخروجه من مكة إلى المدينة، فجعلت هذه الحادثة فيصلا زمانيا ربط بمكان تعظيما للمكانين المذكورين. فضابط المكي والمدني باعتبار متعلقه الأصلي زماني، وباعتبار متعلقه الإضافي مكاني. وجعل له هذا المتعلق المكاني مع كونه راجعا إلى الزمان تعريفا بمقدار هاتين المدينتين العظيمتين، وأن استقرار النبي صلى الله عليه وسلم مدة كان فيهما، فنزول أكثر الوحي فيهما، فأكثر الوحي كان حجازيا. وهذا هو السر في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الإيمان ليأرز إلى الحجاز، وفي لفظ إلى المدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها، أي ينجمع إلى هذين البلدين وهما من الحجاز، لأن الوحي كان فيهما. فمن بركة الوحي النازل من السماء أنه وإن انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بقيت للوحي الإلهي ظلة اكتسبت بها مكة والمدينة، كونهما مأوى الإسلام ومأرزه، أي مرجعه في الزمن الآخر، وبذلك حفظتا من المسيح الدجال كما ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يجر في عرف المتكلمين في علوم القرآن تسميتهم السور بالحجازية، لأن المدينتين المذكورتين كلاهما حجازي، فلا يتحقق حينئذ التفريق بين ما يكون نازلا قبل الهجرة وما بعدها إلا بالفصل بين الدارين، بأن تكون جملة من القرآن يتعلق نزولها بمكة، ويتعلق نزول جملة أخرى منه بالمدينة النبوية. ولم يحاذ المصنفون في علوم الحديث صنيع المصنفين في علوم القرآن، فإنه يجري في علوم القرآن ذكرهم عن سورة أو آية أنها مكية أو مدنية، لكن لم يقع قط في الأحاديث النبوية أن جعل منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني، وإن كان الواقع موجود لغير موجود، وإن كان الواقع كذلك، فمن الأحاديث ما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في مكة، كحديث المسيب بن حزر رضي الله عنه في الصحيحين في قصة وفاة أبي طالب وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، ومنها ما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في المدينة، كحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين أيضا: إنما الأعمال بالنيات. واضح؟ طيب لماذا امتنع هذا؟ لماذا ما صنعوا هذا؟ ليش ما في أحاديث مكية وفي أحاديث مدنية؟ يا خالد لا شبهنا بالقرآن. طيب أهم ساعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حي ولا يكتب الحديث. طيب لأنه معلوم عندهم. طيب ولم يقع هذا في الأحاديث النبوية لأنها لم تقع منجمة كالسور والآيات القرآنية، فإن الحديث النبوي يأتي جملة واحدة، وأما السورة القرآنية فقد ينزل بعضها في مكة وينزل بعضها في المدينة، ومن السور ما ينزل أجمع في مكة مفرقا، ومنها ما ينزل أجمع في المدينة مفرقا، فاحتيج إلى العلم بهما للإعلام بأن وقوع ذلك لا يمنع كون السورة التي وقع منها ما هو مدني ومنها ما هو مكي قد نزلت بهذا السياق التام، فصار لها هذا السياق التام وإن كان مجموعا بين نزول مدني ونزول مكي. ولم يكن في عرف الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين اسم المكي والمدني، وإنما حدث بعدهم. وإن كان يوجد في كلامهم الخبر بأن هذه السورة أو الآية نزلت في مكة أو أنها نزلت في المدينة، فباكورة نسبة السور والآيات إلى مكة والمدينة باعتبار الأماكن موجودة في كلام الصحابة والتابعين. ثم نشأ بعد ذلك في كلام أتباع التابعين فمن بعدهم جعلوا هذا الاسم علما على ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة على القول المشهور، وهو قول الجمهور. فإن في هذه المسألة أقوالا أخرى أشهرها هو هذا القول، ونسبه البلقيني في مواقع العلوم وغيره إلى الجمهور، وذكر السيوطي أنه الأصح وهو كذلك. فالأصح أن الفارق بين المكي والمدني هو حادثة الهجرة، فما نزل قبل الهجرة يسمى مكيا وما نزل بعد الهجرة يسمى مدنيا. وأما المسألة الثانية وهي تعيين المكي والمدني، فإنه ذكره في قوله وإن تسل فالمدني أول القرآن مع إلى آخره، أي إذا سألت عن المدني فاعرف ذكره فيما أورده في هذه الأبيات. واعتنى بحصر المدني ليعلم أن غيره يكون مكيا، فذكر رحمه الله 29 سورة مدنية اتفاقا أو اختلافا. فالسورة الأولى والثانية هما المذكورتان في قوله أولة القرآن، يعني البقرة وآل عمران، يعني البقرة وآل عمران، خلافا لما يوهمه ظاهر النظم. فظاهر النظم أنه يريد الفاتحة والبقرة، وهذا غير مراد له، فإن أصله وهو النقاية للسيوطي، وأصل أصله وهو مواقع العلوم للبلقيني، لم يذكر كون الفاتحة مدنية عند عد هذا. ومنشأ الابتداء بذكر البقرة وآل عمران وأنهما أولتا القرآن باعتبار المشهور في تحزيب الصحابة والتابعين، باعتبار المشهور في تحزيب الصحابة والتابعين، فإنهم كانوا يحزبون القرآن ثلاثا ثم خمسا إلى تمام المعروف عنهم، وهم يريدون بالثلاث التي يبتدئون بها إيش؟ سورة البقرة وآل عمران والنساء. فيقع في عرفهم إذا أطلق أولة القرآن يعني أولة المصحف إرادة البقرة وآل عمران، لأنهما أول المعدود في تحزيب القرآن الكريم. والسورة الثالثة والرابعة هما المذكورتان في قوله مع أخيرتيه، وهما المعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. سميتا بالمعوذتين لاستفتاحهما بالأمر بالاستعاذة بالله، في قوله في الأولى قل أعوذ برب الفلق، وفي قوله في الثانية قل أعوذ برب الناس. ويسميان أيضا بالمعوذات. ليش يسمى بالمعوذات؟ ما الجواب؟ اعتبار مستعاذ منه غيره. نعم صلعب كيف وتسميان بالمعوذات أيضا لأمرين، أحدهما بالنظر إلى عدد الآيات فإنها جمع، بالنظر إلى عدد الآيات فإنها جمع، والآخر بالنظر إلى أفراد المستعاذ منه، بالنظر إلى أفراد المستعاذ منه، فإنه استعيذ في هاتين السورتين من شرور كثيرة. والسورة الخامسة هي المذكورة في قوله وكذا الحج تبع، أي في كونها مدنية، فسورة الحج مدنية، وهي من معتركات الأنظار، فمن أهل العلم من يعدها مدنية، ومنهم من يعدها مكية، ومنهم من يعدها مدنية سوى آياته، ومنهم من يعدها مكية سوى آيات. والقول بخلوصها مدنية أو مكية فيه بعد، والقول بخلوصها مدنية أو مكية فيه بعد، إذ سياق الآيات منه ما يرجع إلى ما قبل الهجرة، ومنه ما يرجع إلى ما بعد الهجرة، فيكون الأول مكيا والثاني مدنيا. وأحسن الأقوال أنها مقسومة قسمين، فأولها مكي وآخرها مدني، فأولها مكي وآخرها مدني. والسورة السادسة هي المذكورة في قوله مائدة، أي سورة المائدة، والسورة السابعة هي المذكورة في قوله مع ما تلت، أي ما تلت سورة، أي ما تلتها سورة المائدة وهي سورة النساء، أي ما تلتها سورة المائدة وهي سورة النساء. وفي عبارته غلق يوهم خلاف مقصوده، فإنه يتوهم أنه أراد الأنعام، ولكن الضمير المقدر تلتها يرجع إلى سورة المائدة، أي التي تلتها سورة المائدة، فهي السورة المقدمة عليها وهي سورة النساء. وعبارة السيوطي في النقاية ترفع هذا، فإنه ذكر أول المدني البقرة وثلاث تليها، يعني آل عمران والنساء والمائدة. والسورة الثامنة هي المذكورة في قوله أنفال، وهي سورة الأنفال. والسورة التاسعة هي المذكورة في قوله براءة، وهي سورة براءة، وتسمى أيضا سورة التوبة. والسورة العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة هن المذكورات في قوله والرعد والقتال وتالياها، أي ما يتلو سورة القتال، وهما سورة الفتح والحجرات. وسورة القتال تسمى سورة محمد صلى الله عليه وسلم. والسورة الرابعة عشرة والخامسة عشرة هما المذكورتان في قوله والحديد النصر، أي سورة الحديد وسورة النصر. والسورة السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة هي المذكورة في قوله قيامة زلزلة والقدر، فهي سورة القيامة والزلزلة والقدر، وعد سورة القيامة هو الواقع في أصل النظم، وهو كتاب النقاية للسيوطي، وكذا في أصل أصله وهو مواقع العلوم للبلقيني، وهو وهم محض، فإن سورة القيامة مكية باتفاق. نقله ابن عطية في المحرر الوجيز، وابن عاشور في التحرير والتنوير في جماعة آخرين. والصواب هو المثبت في النسخة التي بين أيديكم، وهي قوله قيمة أي سورة البينة، لذكر دين القيمة فيها، فهذا هو الموافق للصواب. ووقع كذلك في نسخة خطية للمنظومة. والسورة التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون هي المذكورة في قوله والنور والأحزاب والمجادلة، فهي سور النور والأحزاب والمجادلة. ويجوز في السورة الأخيرة كسر دالها وفتحها، فيقال المجادلة والمجادلة، فالكسر باعتبار المرأة والفتح باعتبار الواقعة، فالكسر باعتبار المرأة والفتح باعتبار الواقعة، فالمرأة جاءت تجادل فهي مجادلة، والواقعة التي حدثت هي المجادلة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وخولة بنت الصامت رضي الله عنها. والسورة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون والخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون هي المذكورة في قولها، وهي المذكورة في قوله وسر إلى التحريم، أي سر من سورة المجادلة حتى تنتهي إلى التحريم، وهي سور الحشر والممتحنة إيش والصف والجمعة والمنافقون والتغابن إيش والطلاق، وآخرها التحريم. والممتحنة بكسر الحاء في القول الأشهر، وتفتح أيضا فيقال الممتحنة، فالكسر باعتبار الواقعة وهي الامتحان، فالكسر باعتبار الواقعة وهي الامتحان، والفتح باعتبار المرأة التي تمتحن في دينها، والفتح باعتبار المرأة التي تمتحن في دينها. فهذه السور المذكورة وهي 29 سورة هي سور مدنية عند المصنف. وأما المكي فهو المذكور في قوله وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي، أي ما عدا هذا من سور القرآن فإنه يكون مكيا. وعدته كم؟ ما الجواب؟ 114 ناقص 29 أبو صفية. وعدته 85 سورة من سور القرآن تعد بكونها سورا مكية على الذي اختاره الناظم. ولأبي الحسن ابن الحصار الأندلسي رحمه الله منظومة نافعة في بيان المكي والمدني، ذكرتها في منح المكرمات بتمامها، وهي ما أخبرنا به علي بن أحمد الكامل الفقيه من لفظه عن ظهر قلب بإسناده إلى أبي الحسن بن الحصار أنه قال: يا سائلي عن كتاب الله مجتهدا، وعن ترت بما يتلى من السور، وكيف جاء بها المختار من مضر، وكيف جاء بها المختار من مضر، صلى الإله على المختار من مضر، وما تقدم منها قبل هجرته، وما تأخر في بدو وفي حضر، ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر. تعارض النقل في أم القراء في أم الكتاب، وقد تؤولت الحجر تنبيها لمعتبر أم القرآن، وفي أم القرى نزلت ما كان للخمس قبل الحمد من أثر، وبعد هجرة خير الناس قد نزلت 20 من سور القرآن في 10، فأربع من طوال السبع أولها، وخامس الخمس في الأنفال للعبر، وتوبة الله إن عدت فسادسة، وسورة النور والأحزاب للذكر، وسورة لنبي الله محكمة، والفتح والحجرات الغر في غرر، ثم الحديد ويتلوها مجادلة، والحشر ثم امتحان الله للبشر، ثم وسورة فضح الله النفاق بها، وسورة الجمع تذكار لمدكر، وللطلاق وللتحريم حكمهما، والنصر والفتح تنبيها على العمر. هذا الذي اتفقت فيه الرواة له، وقد تعارضت الأخبار في أخر، فالرعد مختلف فيها متى نزلت، وأكثر الناس قالوا الرعد كالقمر، ومثلها سورة الرحمن شاهدها مما تضمن قول الجن في الخبر، وسورة للحواريين قد علمت، ثم التغابن والتطفيف ذو النذر، وليلة القدر قد خصت بملتنا، ولم يكن بعدها الزلزال فاعتبر، وقل هو الله من أوصاف خالقنا، وعودتان ترد الباس بالقدر، وذا الذي اختلفت فيه الرواة له، وربما استثنيت آي من السور، وما سوى ذاك مكي تنزله، فلا تكن في خلاف الناس من حصر، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، وهي منظومة نافعة جامعة، فإنها بيّنت أن صور القرآن باعتبار المدني والمكي ثلاثة أقسام، فإنها بيّنت أن صور القرآن باعتبار المكي والمدني ثلاثة أقسام. فالقسم الأول ما هو مدني باتفاق، ما هو مدني باتفاق، وهو 20 سورة، وهو 20 سورة. والقسم الثاني ما هو مختلف فيه، ما هو مختلف فيه، وهو 12 سورة، وهو 12 سورة. والقسم الثالث ما هو مكي باتفاق، ما هو مكي باتفاق، وهو الباقي من سور القرآن الكريم. وأعرض المصنف رحمه الله عن نظم زيادة زادها السيوطي في النقاية، فإن السيوطي قال في نقاية العلوم، قال: قيل والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة، وثالثها نزلت مرتين، انتهى كلامه، أي مما عد مدنيا أيضا هذه السور المذكورات، أي مما عد مدنيا أيضا هذه السور المذكورات. قال السيوطي في إتمام الدراية: والأصح أنها مكية، والأصح أنها مكية، انتهى كلامه، وهو الصواب والله أعلم. وقوله في آخر كلامه: وثالثها نزلت مرتين، أي أنه اختلف في سورة الفاتحة، أي أنه اختلف في سورة الفاتحة، فالقول الأول أنها مكية، والقول الثاني أنها مدنية، والقول الثالث إيش؟ أنها نزلت مرتين، فنزلت بمكة ونزلت بالمدينة، فنزلت بمكة ونزلت بالمدينة. ووراء هذه الأقوال قول الرابع ذكره السيوطي في إتمام الدراية والتحبير والإتقان، أنها نزلت مقسومة نصفين، فنصف بمكة ونصف بالمدينة، أنها نزلت مقسومة نصفين فنصف بمكة ونصف بالمدينة. وأصح هذه الأقوال أن سورة الفاتحة سورة مكية، وإليه أشار ابن الحصار بقوله ما كان للخمس قبل الحمد من أثري، ما كان للخمس قبل الحمد من أثري. إيش معنى ما كان للخمس قبل الحمد من أثري؟ ومراده أن نزول الفاتحة مرتبط بالصلوات الخمس، فلا صلاة وجدت بلا سورة الفاتحة، وكان ابتداء الأمر بالصلوات الخمس وين؟ بمكة، وكان ابتداء الأمر بالصلوات الخمس بمكة أي قبل الهجرة، فهي حينئذ سورة مكية بلا ريب والله أعلم. وزاد السيوطي أيضا بعدما تقدم أكتبه وزاد السيوطي أيضا بعدما تقدم وقيل النساء، وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان مكيات، انتهى كلامه. وقال في إتمام الدراية بعد هذا والأصح أنها مدنية، وقال في إتمام الدراية بعد هذا والأصح أنها مدنيات، انتهى كلامه، وهو الأظهر، وهو الأظهر أنها سور مدنية، أنها سور مدنية سوى سورة القيامة، سوى سورة القيامة، فإن سورة القيامة كما تقدم هي سورة مكية، هي سورة مكية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الثالث والرابع الحضري والسفري من آي القرآن، والسفري كآية التيمم مائدة بذات جيش فاعلمي، أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراع الغميم يا من يقتفي، وبمن اتقوا وبعد يوما وترجعون أو لهذا الختماء، ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يا سؤول، ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد، ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، بأحد وعرفات رسموا اليوم أكملت لكم دينكم، وما ذكرنا هاهنا اليسير والحضر وقوعه كثير. إذا تقرر هذا الذي تقدم فإن مما ينبغي أن يعلم أن المصنفين في علوم القرآن أعرضوا عن رصد مواقع النزول وأماكنه، أعرضوا عن رصد مواقع النزول وأماكنه، فلم يجعلوه نوعا من الأنواع يذكرون فيه أماكن النزول باعتبار المواضع، مع كون من القرآن ما نزل في مكة، ومنه ما نزل في المدينة، ومنه ما نزل ببطن نخلة، ومنه ما نزل في تبوك، ومنشأ إعراضهم عن هذا لماذا؟ ما ذكروه نوع مواضع نزول القرآن؟ لأنه لا تتحقق به الثمرة المرجوة كالمكي والمدني، لأنه لا تتحقق به الثمرة المرجوة كالمكي والمدني المعلقين بالزمن، وهو حادثة الهجرة. فإنه إذا علم أن ما قبل الهجرة يعد مكيا وما بعدها يعد مدنيا، كان لذلك آثار نافعة في معرفة اكتمال السورة ونقصها، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة العام والخاص، ومعرفة المطلق والمقيد. وهذه الآثار المذكورة لا تؤثر فيها معرفة المواضع والأماكن، وهذه الآثار المذكورة لا تؤثر فيها معرفة الأماكن والمواضع، فاشتغلوا بالأعلى لشدة الحاجة إليه، فاشتغلوا بالأعلى لشدة الحاجة إليه، مع وجود النص في أحاديث وآثار كثيرة على أماكن النزول، لكن لم ينشأ منها نوع عنده، لأن همم الأوائل متوجهة لما فيه النفع، ويعرضون عما ورد إذا قل نفعه. فمن اللطائف مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بأحاديث عن جماعة من الأنبياء، فحدث بأحاديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كقصة إبراهيم في بناء البيت وخبره مع ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وزوجه الأولى والثانية، وكخبره صلى الله عليه وسلم عن موسى عليه الصلاة والسلام، ومنها حديثه المشهور مع الخضر. ولم يصنف قط أحد من المحدثين مسند الأنبياء، ولم يصنف قط أحد من المحدثين مسند الأنبياء لتعلق هممهم بما منه منفعة مطلوبة، وهو مسنده صلى الله عليه وسلم. وقد قال رجل للإمام أحمد: هل أجمع مسند الأنبياء؟ فقال: اجمع مسند نبيك صلى الله عليه وسلم، أو كلاما نحوه هذا معناه. والمقصود أنهم وإن أدركوا أن من مسانيد الرواية مسند الأنبياء، لكنهم تركوا الاعتناء بجمعه ورصده في صعيد واحد، لأن الاشتغال بغيره أولى. فكذلك رغبوا عن تتبع أماكن نزول القرآن الكريم اعتناء بالأعلى في فائدته المرجوة، وهو ما تعلق بزمن هو حادثة الهجرة، وضبطوه بما قبل الهجرة أنه يكون مكيا، وما بعد الهجرة يكون مدنيا. وهكذا كانت علوم الأوائل، فكان عندهم من تمام النظر وشفوفه وفقاهة النفس واشتغالها بما ينفع والإقبال على ما ترجى منفعته في العاجل والآجل، أعظم من المتأخرين الذين ضعفت عندهم هذه الآلات لضعف المقاصد الصحيحة غالبا. فإن العلم ميراث النبوة، والنبوة وحي واصطفاء. فإذا صلحت القلوب أمد الله سبحانه وتعالى أهلها بالعلوم النافعة، وفتح لهم من مدارك الخير في العمل والإرشاد والهداية والدعوة والإصلاح ما ليس لغيرهم. وإذا قايست بين حالنا وحال السلف عرفت صدق ذلك. فليس الشأن أن تطلب، ولكن الشأن فيما تطلب. وكان ابن تيمية الحفيد يقول: الناس يقولون قدر كل امرئ ما يحسنه، والعارفون يقولون قدر كل امرئ ما يطلبه. انتهى كلامه، أي أن المرء يعظم شأنه عند التحقيق باعتبار مطلوبه الذي يرجوه، فإذا عظم مطلوبه عظم قدره، وإذا نزل مطلوبه نزل قدره. فلما كانت همم السلف رحمهم الله في العلوم عظيمة فتحت لهم أنواع المعارف النافعة، فبواكير العلوم من العلوم الأصلية كالتفسير والحديث والفقه والتفسير وبواكير العلوم الآلية من النحو والصرف والأصول ومصطلح الحديث، إن انفجارها بين أعينهم حتى كأنهم يأخذونها بأيديهم يدل على أعظم الكرامة التي مدوا بها. ولذلك قال رجل للحافظ عبد الغني المقدسي: ما للعلماء لا تعد لهم كرامات؟ قال: يكفيهم كرامة العلم. يعني أن ما يفتح لهم من أنواع العلوم والمعارف التي هي ميراث النبوة مع ما تسقى به من ماء الإخلاص والعمل والدعوة والإصلاح والإرشاد والهداية لا يوازيه كرامة أخرى. ومن هنا قال ابن تيمية الحفيد: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أي أن أعظم ما يحصل للعبد من الكرامة أن يستقيم على دين الله، ومن استقامته على دين الله أن يطلب العلوم النافعة المقربة إلى الله، والتي جاءت أصولها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالحين. وإذا نظرت في الآيات والأحاديث والآثار وما فيها من علوم القرآن، ثم ضعف الآلة في الكتب التي صنفها المتأخرون عن علوم القرآن، كأنك تقرأ في كتب المتأخرين ميتا لا حياة له، فهي عبارات إنشائية يوصف بعضها إزاء بعض. وأما ما جاء في القرآن والسنة والآثار وكلام الأوائل الذين صنفوا في هذه العلوم يزيد المرء معرفة وإدراكا وإيمانا. وهكذا يجب أن يكون طلب العلم، أن تجعل هذه العلوم التي انتهت إلينا ملحقة بعلوم الأوائل، وأن يصعد الإنسان بما استقر عليه المتأخرون إلى ما كان عليه الأوائل الماضون، حتى في العلوم الآلية من نحو أو أصول أو مصطلح أو غيرها. إذا جعل الإنسان نياط قلبه هذا المعنى أمكنه أن يرقى بنفسه ويرقى بالخلق إلى العلوم النافعة التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وكل علم جاء من مشكات الرسالة أصلا أو آلة فهو مقرب إلى الله، ولكن الشأن في تصرف المتأخرين فيه. فالنحو والأصول والمصطلح والقواعد علوم مقربة إلى الله، ولكنها جمدت لما كثفت القلوب في تناولها، فصار شغل القلوب هو الظواهر، وأما النظر في حقائقها وما فيها من المعاني وتصرف السلف فيها وما كانوا عليه هذا صار ضعيفا. وهذا يحث السير على الاجتهاد في العلم، وأن من عرف العلم عرف أنه جاهل، فإنه لا يعرف الجهل إلا العلماء كما قال سهل التستري رحمه الله تعالى، أي لا يعرف المرء مبلغ ما يفقد الناس من العلم وما هم عليه من النقص إلا من عرف حقيقة العلم. فكلما ازداد علما ازداد معرفة بجهله وجهل الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يجعل علومنا من المقربة عنده سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل فيها حظا لأنفسنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس والسادس. الثالث والرابع. أحسن الله إليكم. النوع الثالث والرابع: الحضري والسفري من آي القرآن. والسفري كآية التيمم مائدة بذات جيش فعلمي، أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراع الغميم يا من يقتفي، وبمن التقوى وبعد يوما، وترجعون أول هذا الختم، ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يا سؤول، ويوم بدر سورة الأنفال مع، هذان خصمان وما بعد تبع، إلى الحميد ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، بأحد وعرفات رسموا، اليوم أكملت لكم دينكم، وما ذكرنا هاهنا اليسير والحضر وقوعه كثير. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الثالث والرابع من الأنواع الاثني عشر الراجعة إلى النزول زمانا أو مكانا، فقال: النوع الثالث والرابع الحضري والسفري من آي القرآن، وهذان هما النوع الثالث والرابع من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عند المصنف، وبين فيها مسألتين: المسألة الأولى عد بعض ما نزل في السفر، عد بعض ما نزل في السفر، والمسألة الثانية الإشارة إجمالا إلى الحضري، الإشارة إجمالا إلى الحضري. ولم يذكر حدهما أسوة بالمكي والمدني، فإنه جعل فاتحة كلامه في النوع الأول والثاني المدني والمكي بيان حدهما، وأعرض عن هذا هنا وفي كثير من الأنواع، وكأنه ترك حدودها لشدة وضوحها، وكأنه ترك حدودها لشدة وضوحها. والحضري هو ما نزل من القرآن في دار الحضر وهي الإقامة، ما نزل من القرآن في دار الحضر وهي الإقامة. والسفري منه ما نزل في السفر، والسفري منه ما نزل في السفر. فإذا كان النازل من القرآن نازلا على النبي صلى الله عليه وسلم في دار إقامته، أي حين كونه مقيما، وذلك في بلدين هما مكة والمدينة، فإنه يسمى حضريا. وإذا كان نازلا على النبي صلى الله عليه وسلم في غيرهما فإنه يسمى سفريا، فإنه يسمى سفريا. ويلتقط من هذا ضابط نافع في أن ما نزل بمكة أو بالمدينة فهو حضري، أن ما نزل بمكة أو المدينة فهو حضري، وأن ما نزل خارجهما فهو سفري، وأن ما نزل خارجهما فهو سفري. فما ذكر قبل مما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة أو بتبوك يعد سفريا، لأنه نزل خارج هاتين المدينتين اللتين هما دار إقامته صلى الله عليه وسلم. والأصل منهما في القرآن هو الحضر، والأصل منهما في القرآن هو الحضر، فإن عامة حاله صلى الله عليه وسلم هو كونه في دار الإقامة، وأما السفر فهي حال عارضة، وأما السفر فهي حال عارضة، فيكون النازل على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قليلا. فأما المسألة الأولى وهي عد بعض ما نزل في السفر، فقد ذكر المصنف رحمه الله 8 أفراد منه، فقد ذكر المصنف رحمه الله 8 أفراد منه. الأول هو المذكور في قوله كآية التيمم، كآية التيمم، يعني قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الآية وهي بعض آية من آية الوضوء في سورة المائدة. فالآية المذكورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، صح هذا في حديث عائشة في الصحيحين. وكان نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم بالبيداء أو بذات الجيش، بالبيداء أو بذات الجيش، فقد وقع الشك في خبر عائشة نفسه، فقد وقع الشك في خبر عائشة رضي الله عنها نفسه، فشكت وشك من بعدها. فالآية المذكورة يحتمل نزولها بذات الجيش ويحتمل نزولها بالبيداء، وهذان موضعان خارج مكة أو المدينة اتفاقا، ثم اختلف في تحديدهما على قولين: أحدهما أنهما بين المدينة وخيبر، أنهما بين المدينة وخيبر، واختاره النووي، والآخر أنهما بين المدينة ومكة، أنهما بين المدينة ومكة، واختاره ابن التين، ومطالعة كتب المصنفين في البلدان كمعجم أبي عبيد البكري وغيره تنصر القول الذي ذهب إليه ابن التين، وأنهما موضعان بين مكة والمدينة، وهو الذي رجحه أبو الفضل ابن حجر، في فتح الباري بعد ذكر القولين المتقدمين. والثاني سورة الفتح، وهي المذكورة في قوله ثم الفتح في كراع الغميم، أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في سفره لما كان بالغميم كالكريم، وهو واد بين مكة والمدينة، وكراعه طرفه، أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طرف الوادي المذكور، وكونها نازلة على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ثبت هذا في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه، وأنها نزلت إلى قوله فتحا مبينا، وأما تعيين الموضع فروي في حديث عند أبي داود وأحمد وفي إسناده ضعف. أما تعيين الموضع فروي في حديث عند أبي داود وأحمد وفي إسناده ضعف. والقول به هو المعروف عند المتكلمين في التفسير وعلوم القرآن، والقول به هو المعروف عند المتكلمين في التفسير وعلوم القرآن. وقوله يا من يقتفي أي يا من يتبع، وقوله يا من يقتفي أي يا من يتبع. والثالث قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهو المذكور في قوله وبمنى واتقوا إلى آخر ما ذكر، أي أن مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سفره لما كان بمنى قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فهو نازل على النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مسافرا. وروي فيه شيء لا يثبت، وروي فيه شيء لا يثبت، فهي من آخر ما نزل في من آخر ما نزل من القرآن كما ثبت في الصحيح، لكن تعيين موضعه لم يثبت فيه شيء. والرابع المذكور في قوله ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة، أي أن مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى تمام الآية والتي بعدها. وقد ذكر هذا البلقيني في مواقع العلوم، وتعقبه السيوطي بعد ذكره له في إتمام الدراية والإتقان بأنه لا يعلمه مرويا في حديث، بأنه لا يعلمه مرويا في حديث. وقوله يا سؤول أي يا كثير السؤال، أي يا كثير السؤال. والسؤال النافع من طرائق استمداد العلم، والسؤال النافع من طرائق استمداد العلم، فإذا كان للمرء لسان سؤول وقلب عقول مكن له الوصول، فمما يفتقر إليه ملتمس العلم سؤاله عما ينفعه وعقله ما يلقى إليه من الجواب. والخامس سورة الأنفال، فإنها نزلت ببدر، وكذا السادس وهو قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم في سورة الحج. فسورة الأنفال نزلت في بدر كما ثبت في قصة سعد بن أبي وقاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سيفا من الغنائم فرده ثم أنزلت السورة. وكذلك الآيات المذكورة من سورة الحج ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنها نزلت في حمزة وصاحبيه وهم المبارزون للكفار يوم بدر، فقد برز من الكفار عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة، وقابلهم من المسلمين حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث رضي الله عنه، وكان هؤلاء النفر الستة كلهم من قريش وكلهم من بني هاشم، فنزلت هذه الآيات فيهم. والسابع قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، وهو المذكور في قوله ثم إن عاقبتم فعاقبوا، فإنها نزلت بأحد، أي يوم أحد، وكان بروزه صلى الله عليه وسلم حينئذ إلى أحد حال كونه مفارقا دار إقامته، فإن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين أحد مسافة طويلة. وثبت هذا بإسناد حسن عند الترمذي. والميم في شطري البيت يصح فيهما السكون والضم قراءة ووزنا. والثامن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، المذكور في قوله وعرفات رسموا، أي أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعرفة في حجة الوداع. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه. فهذه الأفراد الثمانية كلها مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. وأما المسألة الثانية وهي الإشارة إلى الحضري إجمالا، فهي المذكورة في قوله والحضر وقوعه كثير، أي أن أفراد ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر كثير، فهو الأصل كما تقدم، فلا يحتاج إلى تمثيل لوضوحه. ذكره السيوطي في إتمام الدراية ثم تبعه جماعته. ومما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في دار الحضر إيش ذكرنا قبل قليل؟ إيش ذكرنا منه؟ أحسن. ومما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر كما تقدم سورة المجادلة أو المجادلة كما سبق، فإنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومنه أيضا سورة الكوثر إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث النبوية أنه نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في دار الإقامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الخامس والسادس: الليلي والنهاري. وسورة الفتح أتت في الليل، وآية القبلة أي فولي، وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، عن التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبتي، وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا، فهذه بعض لليليين على أن الكثير بالنهار نزلا. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الخامس والسادس من الأنواع الاثني عشر الراجعة إلى إيش؟ إلى النزول زمانا أو مكانا، فقال النوع الخامس والسادس: الليلي والنهاري. وهذان هما النوع الخامس والسادس من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عند المصنف، وبين فيها مسألتين. المسألة الأولى: عد بعض ما نزل في الليل، عد بعض ما نزل في الليل. والمسألة الثانية: الإشارة إجمالا إلى النهار، الإشارة إجمالا إلى النهار. ولم يذكر حد الليلي والنهاري أسوة بالمكي والمدني، ولم يذكر حد الليلي والنهاري أسوة بالمكي والمدني، وكأنه ترك ما عداهما لوضوحه، وكأنه ترك ما عداهما لوضوحه كما سبقت الإشارة إليه. والليلي من القرآن هو ما نزل في الليل، هو ما نزل في الليل، والنهاري منه هو ما نزل في النهار، والنهاري منه هو ما نزل في النهار. فأما المسألة الأولى وهي عد بعض ما نزل في الليل، فقد ذكر أربعة من أفراده، فقد ذكر أربعة من أفراده. الأول سورة الفتح، وهو المذكور في قوله وسورة الفتح أتت في الليل، أي نزلت في الليل، وثبت هذا في حديث عمر عند البخاري، ثبت هذا في حديث عمر عند البخاري. والنازل منها هو إلى قوله صراطا مستقيما، والنازل منها هو إلى قوله صراطا مستقيما، فهو الواقع الخبر عنه في الحديث، فهو الواقع الخبر عنه في الحديث. وبه وإليه ذهب السيوطي، وإليه ذهب السيوطي خلافا لكلام البلقيني في مواقع العلوم، خلافا لكلام البلقيني في مواقع العلوم. والثاني آية القبلة، وهي قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام من سورة البقرة، فإنها نزلت في الليل أيضا، فإنها نزلت في الليل أيضا. ففي حديث ابن عمر في الصحيحين بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآنا، قد أنزل عليه الليلة قرآن. فقوله قد أنزل عليه الليلة إشارة إلى كون آية التوجه إلى القبلة نزلت بالليل، وأخبرهم هو وهم في صلاة الصبح. وهذا الظاهر المتبادر من اللفظ يخدش فيه أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة كانت صلاة العصر، ثبت هذا في الصحيحين. فيقدر حينئذ أنه أنزل عليه في الليل فلم يصلي الفجر ولا الظهر، وإنما صلى العصر، وهذا بعيد. فالأصل منه صلى الله عليه وسلم المبادرة بالامتثال، فتكون نازلة في النهار، ويكون وصول الخبر تأخر إلى أهل قباء فلم يتوجهوا إلا في الفجر، ويكون الخبر تأخر إلى أهل قباء فلم يتوجهوا إلا في صلاة الفجر، ويكون خبر الصحابي في قوله الليلة باعتبار علمه هو، باعتبار علمه هو، فاتصل الخبر إلى أهل قباء بالليل، وكان ممن سمعه هذا المخبر منه، ثم لما جاءهم وقد أقاموا صلاة الفجر وهم متوجهون إلى بيت المقدس أخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حول إلى الكعبة. وبهذا يرتفع الإشكال بين الحديثين، ويعلم أن آية القبلة آية نهارية لا ليلية. والثالث قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الآية، وهو المذكور في قوله، وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك، والختم سهل، حتى أشار إلى أنها هي المرادة، للا الآية الثانية التي خصت بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في التخيير، وهي قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآية. فالمراد من الآيتين هي الآية الأولى، وكان نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف ليليا، فإن سبب نزولها لما رأى عمر رضي الله عنه سودة وقال لها يا سودة أما والله ما تخفينا علينا فانظري كيف تخرجين، الحديث متفق عليه. وكانت النساء يخرجن لقضاء حاجاتهن من الليل، فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر ما قال أنزلت تلك الآية في الليل. والرابع آية التوبة على الثلاثة الذين خلفوا، وهو المذكور في قوله وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا، وهي قوله تعالى إيش وعلى الثلاثة الذين خلفوا إيش حتى ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت الآية. وسموا بالثلاثة الذين خلفوا لماذا؟ صاروا تخلفوا ما صاروا خلفوا لأنهم أخرت توبتهم، فهم خلفوا في قبول توبتهم، فباعتبار خروجهم تخلفوا عن الخروج إلى غزوة تبوك، فهم باعتبار الجهاد متخلفين وباعتبار التوبة مخلفين، أي متأخرين عن الخروج مع المجاهدين، وباعتبار التوبة مخلفين أي مؤخرين عن قبول التوبة منهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذروا إليه. وكانت التوبة عليهم قد نزلت في الآيات من سورة التوبة في الثلث الآخر من الليل، ثبت هذا في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة والثلاثة الذين خلفت توبتهم من؟ ما الجواب؟ هم مرارة ابن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، وتجمع أوائل أسمائهم في قولنا مكة، فالميم لمرارة بن الربيع رضي الله عنه، والكاف لكعب بن مالك رضي الله عنه، والهاء لهلال بن أمية رضي الله عنه. وأما المسألة الثانية وهي الإشارة إلى النهاري إجمالا، فهي في قوله فهذا بعض لليلي على أن الكثير بالنهار نزل، أي أن أكثر ما نزل من القرآن كان نازلا على النبي صلى الله عليه وسلم في النهار. لماذا أكثر القرآن نازل في النهار؟ دليل. طيب في سورة عما ايش وجعل ايش الآية وجعلنا النهار معاشا، يعني محلا للمعاش، وتدبير المعاش والمعاد يكون في حال النشاط وهي النهار، وأما الليل فإنه يكون سكنا فالمناسب للوحي هو أن يكون أكثره في النهار ليتلقاه الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، حين كونه بارزا إليه، فإنه يكون في نهاره أكثره مع الناس، وأما في الليل فإنه يأوي صلى الله عليه وسلم إلى بيوته، وندر أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي. صيفيه كآية الكلالة. من النهاري طيب إيش؟ من يذكر من النهاري؟ ايش الدليل على من النهاري؟ ايش لا ما يدل المعنى، نريد دليل يعني نقلي. ايش احسنت. ومن النهاري قوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعد العصر، ثبت هذا في حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي. صيفيه كآية الكلالة والشتائي كالعشر في عائشة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع السابع والثامن من الأنواع الاثني عشر الراجعة إلى النزول زمانا أو مكانا، فقال: النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي. وهذان هما النوع السابع والثامن من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عند المصنف، وبين فيها مسألة واحدة وهي عد بعض أفراد الصيفي والشتائي، ولم يذكر حدهما لوضوحه. فالصيفي من القرآن هو ما نزل من القرآن في الصيف، والشتائي ما نزل منه في الشتاء، ولم يقع في كلام الناظم ولا صاحب الأصل وهو السيوطي ولا صاحب أصل الأصل وهو البلقيني ولا غيرهما من المتكلمين في علوم القرآن ذكر الخريفي والربيعي، مع أن فصول السنة أربعة هي الصيف والخريف والشتاء والربيع، فإنهم ذكروا هذا النوع ومقابله بقولهم الصيفي والشتائي. لماذا؟ باعتبار ايش؟ يعني ما عندهم خريف ولا ربيع. كيف تبنى؟ نعم اللي كان يتكلم تكلم بيده أحسن ما تكلم بدون يده. نعم إيش؟ الربيع بالشتاء ليش الحق به؟ نعم كل الزمان وجروا على هذا لأن الربيع عند العرب تابع للصيف، لأن الربيع عند العرب تابع للصيف، والخريف تابع للشتاء، والخريف تابع للشتاء باعتبار منازل الأبراج الشمسية، باعتبار منازل الأبراج الشمسية، فالصيف والربيع شماليان، فالصيف والربيع شماليان، والشتاء والخريف جنوبيان، والشتاء والخريف جنوبيان، فأبراج الشمس الاثنى عشرة مقسومة ستة شمالية تكون للصيف والربيع، وستة جنوبية تكون للشتاء والخريف. والعرب أشد ما تجد من الأثر في الحرارة والبرودة ما يكون في الصيف والشتاء، والعرب في جزيرتهم أشد ما تجد من الحرارة والبرودة في الصيف والشتاء، فجعلوا الصيف اسما يتبعه الربيع، وجعلوا الشتاء اسما يتبعه الخريف. وأما المسألة المذكورة التي اقتصر عليها المصنف وهي أعد بعض أفراد الصيفي والشتائي، فإنه ذكر آيتين إحداهما صيفية والأخرى شتائية، فأما الآية الصيفية فهي آية الكلالة، وهي قوله تعالى في آخر سورة النساء إيش؟ ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية، فإنه ثبت في الصحيحين أنها آية صيفية بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر ألا تكفيك آية الصيف، أي التي نزلت في الصيف. والكلالة ما هو الكلالة؟ هو من لا والد له ولا ولد، من لا والد له ولا ولد. من يذكر البيتين اللي انشدناها في هذا؟ ايش انقطع البناء والجدود؟ ذكر شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله هذان البيتان في ضابط الكلالة ولم يعزهما، فقال ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد إيش؟ لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الأبناء والجدود، لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الأبناء والجدود. وأما الآية الشتائية فهي الآيات العشر التي نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها في سورة النور، وأولها قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والإفك البهتان الذي رميت به عائشة رضي الله عنها. وما يمكن تمييزه من آية القرآن في كونه مكيا، في كونه صيفيا أو شتائيا قليل، لأنه وارد باعتبار النقل. فالآية الصيفية التي تقدمت ذكرنا فيها حديث عمر رضي الله عنه. وأما هؤلاء الآيات ففي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت نزول الآيات قالت: وإنه ليتحدر منه مثل الجمان أي الدر، وهو في يوم شات. فقولها وهو في يوم شات يدل على أن ذلك العرق الذي نزل منه صلى الله عليه وسلم كان في يوم من أيام الشتاء، وهذا هو الذي ذهب إليه البلقيني وجماعة، ونازع فيه السيوطي باعتبار أن هذا خبرا عن نزول العرق منه صلى الله عليه وسلم عند وجود الوحي على أي حال كان، في صيف أو شتاء، وهو متجه. لكن ما ذهب إليه البلقيني وغيره أقوى، فإن الأصل أن خبرها هو عن تلك الحال، فقولها وهو في يوم شات أي عند نزول تلك الآية، فالمصير إليه أولى من المصير إلى الاحتمال الذي ذكره السيوطي. وعلى كل فالمضبوط كونه صيفيا أو شتائيا من الآيات والسور قليل لقلة ذكر ذلك في الأحاديث والآثار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع التاسع الفراشي من الآيات، كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة: يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع التاسع من الأنواع الاثني عشر، من الأنواع الاثني عشر الراجعة إلى النزول زمانا أو مكانا، فقال: النوع التاسع الفراشي من الآيات، وهو النوع التاسع من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عند المصنف. وزاد في الترجمة قوله: من الآيات، نظير ما ذكره في الحضر والسفر لما قال من آي القرآن. وتقدم أن إفصاحه وقع مبالغة في الإيضاح، للتذكير بمتعلق هذه الأنواع وهو القرآن الكريم سوره وآياته، وإلا فسائر الأنواع التي ذكرت معها ترجع إليه. وبين فيها مسألتين: المسألة الأولى عد بعض الآيات الفراشية، والمسألة الثانية الإشارة إلى الملحق بها، ولم يذكر حد الفراشي لوضوحه، فهو ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، سواء كان نائما أو غير نائم، سواء كان نائما أم لا. والفراش وإيش؟ ما هو الفراش؟ لا، موضع النوم صار مكان. موضع جماعة الحين انتم يوم تطلعون للبر تاخذون معكم فرشة ما تقول افرش الفرشة، هذا بتنامون انتم؟ ها؟ الفراش هو ما يبسط على الأرض للجلوس أو النوم عليه، ما يبسط على الأرض للجلوس أو النوم عليه، سمي فراشا لأنه يمهد ويوطأ، سمي فراشا لأنه يمهد ويوطأ، فيطلق على موضع الجلوس ويطلق على موضع النوم. ومرادهم هنا ما يختص بما يجعل له صلى الله عليه وسلم للنوم عليه، ومرادهم هنا ما يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم للنوم عليه، سواء نزل عليه وهو نائم أو كان يقضان غير نائم ولكنه جالس على فراشه صلى الله عليه وسلم. فأما المسألة الأولى وهي عد بعض الآيات الفراشية فهي المذكورة في قوله كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة، أي آية سورة التوبة في الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا كما تقدم. في الصحيح أنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم على فراشه في بيت أم سلمة. وأما المسألة الثانية وهي إشارة إلى الملحق بالفراش فهي المذكورة في قوله يلحقه النازل مثل الرؤيا، لكون رؤيا الأنبياء وحيا، أي يلحق بالفراش ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، وهو نائم كسورة الكوثر، كسورة الكوثر صرح به السيوطي في نقاية العلوم. وكان الأولى أن يقال يلحقه النازل حين النوم كسورة الكوثر وسط القوم، يلحقه النازل حين النوم كسورة الكوثر وسط القوم، فإنه يعين أنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم نائم. وأشير إليها عند الناظم بحال عارضة في النوم وهي الرؤية، وأشير إليها عند الناظم بحال عارضة عند النوم وهي الرؤية. والأصل عندهم في هذا ما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم تبسم ضاحكا فقال أنزلت علي آنفا سورة، ثم قرأ سورة الكوثر، ثم قرأ سورة الكوثر. فذهب جماعة كالبلقيني وغيره إلى أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فتكون رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا الأنبياء وحي، أي أن ما رأوه في مناماتهم يعد وحيا. ثبت هذا بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن جرير، ثبت هذا بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن جرير أنه قال كانت رؤيا الأنبياء وحيا، كانت رؤيا الأنبياء وحيا. وفي البخاري عن عبيد بن عمير رضي الله عنه أنه قال رحمه الله ومن كبار التابعين، وفي البخاري عن عبيد بن عمير رحمه الله ورضي عنه وهو من كبار التابعين أنه قال رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. ونقل ابن القيم في إعلام الموقعين الإجماع على ذلك أن ما يراه الأنبياء في المنام فهو وحي، ولا إشكال في هذا، وإنما الإشكال في كون قول أنس إذ أغفى إغفاء خبرا عن نوم، فهذا هو الذي ذهب إليه البلقيني وجماعة وذكروا فيه ما ذكروا. وذهب الرافعي في أماليه وتابعه السيوطي أن الإغفاءة المذكورة هي إغفاءة الوحي التي كانت تنتاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، يعني شدة الوحي التي كانت تصيب النبي صلى الله عليه وسلم فيرى كحال النائم وهو ليس كذلك. وهذا هو الصحيح، أنها الحال التي كانت تعرض له صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، فحينئذ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نائما، ولا ثبت نزول شيء من القرآن مع نوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت لم يكن ممنوعا منه. لماذا؟ لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي، لكن الأصل في القرآن تلقيه بالسماع والقراءة، لكن الأصل في القرآن تلقيه بالسماع والقراءة، كما قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه جبريل وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام فإنه صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع قراءة جبريل، فكان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقظانه، كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقظانه، وهو الملائم للحال الكملى للقلب، وهو الملائم للحال الكملى للقلب. فالحال الكملى للقلب هي حال اليقظة، وقد قال الله في سورة الشعراء: نزل به الروح الأمين إيش؟ على قلبك لتكون من المنذرين. فحال الكمال حينئذ أن يكون نازلا على النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، مع عدم امتناعه إلا لما ذكرنا من متابعة القراءة. ونظير هذا مما يذكر مدا على وجه الاستطراف في لطائف العلم، أنه لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن وهو في السماء، لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن وهو في السماء، بل المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم منه كان في الأرض، كان في الأرض، لأنها محل رسالته وبعثته، لأنها محل رسالته وبعثته صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. وأنبه إلى أنه في آخر هذا الشهر مع أول تاليه في تاريخ 30 والأول والثاني من الشهر القادم، سيكون هناك برنامج في المدينة النبوية يوم الجمعة بعد المغرب بمحاضرة، ويوم السبت بعد الفجر وبعد العصر بدرس في المسجد النبوي، ويوم الأحد بمحاضرة ودرس في الجامعة الإسلامية، وكل ذلك معلن في الصفحة الخاصة بالبرامج في مواقع التواصل. وفق الله جميعا في الوضع، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.